بأنه أي الوجود يغاير الحقيقة الخارجية ذهنا، وهم عندهم هذا. فإنه إذا تصور الماهية الموجودة في الخارج أو إذا تصور الماهية الموجودة في الخارج فصلها العقل وتصور الأسود، يعني تصورت يعني، بس هو ما بين يعني في المؤنث المعنوي ما بيهتمش بالتشكيل والتأنيث. إذا تصور أو تصورت الماهية الموجودة في الخارج فصلها العقل أو فصلها زي ما تقول الاثنين صور إلى أمرين، إلى ماهية ووجود خارجي، فيحصل هناك صورتان متطابقتان للماهية الخارجية على قياس ما في الجنس والفصل. واخد بالك؟ هما مختلفان ولكن يصدقان على شيء واحد، ما صدق وهو مثلا البني آدم كالجنس والفصل. نعم. ثم هو كده بين ما توافقوا فيه وما اختلفوا فيه. واضح؟ اللي توافقوا فيه انه ليس في الخارج امران، واضح؟ في الواجب على الاقل. وانما الذي اختلفوا فيه اثبات الوجود الذهن، على حين ان الشيخ كسائر اخوانه من القدامى لا متكلمين لا يثبتون شيئا اسم الوجود الذهني، وعشان كده قال بالوحدة والتعين، وإن ليس هناك إلا شيء واحد ولا تمييز في الموجود الخارجي بين ماهية ووجود. فهنا بيقول بأن الجزء ده الكلام الأخير ده هو جزء الاختلاف، انه عندهم هم ان الوجود يغاير الحقيقة الخارجية في الذهن، الامر الذي لا يعتد هو به. فانه اذا تصور الماهية الموجود تصور اي تصورت، انا افضل هذه القراءة، الماهية الموجودة في الخارج فصلها العقل. وكبلت فانه اي الحال والشان، اذا تصورت الماهية الموجودة في الخارج فصلها العقل الى امرين، ماهية ووجود خارجي. كل ده عند الفلاسفة او الحكماء. فيحصل هناك صورتان مطابقتان للماهية الخارجية على قياس ما قيل في الجنس والفصل. فلا مشاحة ان الجنس شيء والفصل شيء، لكن يصدقان على ما صدق واحد. ثم استشهد هنا، انا كاتب كلمة مش عارف يقولها لك، يعني يقصد بذلك المصنف اللي هو الإيج. ثم استشهد اي المصنف على انهم اللي هم الحكماء وافقوا الشيخ في الاتحاد بحسب الخارج، وده اللي لخصناه، وإن خالفوه في التغاير بحسب الذهن، لأن لا شيء عنده ولا وجود له عنده. كل ده دعم بالاعتراض. يعني الحكاية أنت ما عندكش إلا حاجة واحد، واللي بتقول عليه وجود له يتلاه عندك، فما فيش اتحاد أو امتزاج أو تعين بمعنى حقيقتين، أن حقيقتين قد امتزجتا في الخارج في حاجة واحد وهي الكائن نفسه، وليس هناك بما تسميه وجود هوية معينة. فعشان كده لا تغاير، وهم يوافقون على أنه لا تغاير، لكن لا تغير في الموجود الخارجي، وعندهم هم حاجة تانية شايلنا في جيوبهم ما هيش عندك، وهي حكاية الوجود الذهني أو الوجود الذهني.

يا ربي الله الله ومن قلبي عينك وضاك كده مني الها صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله الله أكبر الدنيا كمن وأكبر لو قلت وخسرنا مش حنصرنا وكفينا الله الله